وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. بدأنا بفضل الله عز وجل سورة النحل معا ووصلنا لقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نكمل ما بدأنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زالت بفضل الله عز وجل سورة النعم تذكرنا بنعم الله عز وجل لنشكرها حق الشكر. وهذه النعمة التي ذكر الله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تعلمنا هذه النعمة بتدبر أصول النعم، بالمواصلة في التدبر. النعمة اللي هنا نعمة الماء أولا من أجل النعم، وربنا عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، كل أصل شيء سبحان الله الماء، من الضروريات الأساسية في الحياة الماء. والحمد لله الذي لم يجعل في أمر الماء متحكم، لا بينزلوا الحمد بأمين من المطر، بيجريه لنا فضل عز وجل من أنهار، سهولة في أن يتعمتع الإنسان بهذه النعمة. عندما سبحان الله لا نستطيع إدراك هذه النعمة بشرب أو بخروج، يعيش الإنسان نسأل الله العافية والعافية لكل مبتلى يعيش أشد مأساة. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. سبحان الله، ملك الإنسان كله لما ملك، احنا عارفين دي، لما ملك قالوا له لو ماذا تصنع إذا تعذر عليك الماء فوجدته فقدم لك، خلاص تعذر عليك المال تدفع كم من ملكك عشان نقدم لك الملك ده، المال ده النص مالي، طيب ولو تعذر خروجه لأنه نص ملكي، الملك كله ما يسويش مية تخش وتخرج. سبحان الله، نعمة جليلة نعمة الماء. الله عز وجل يذكرنا بهذه النعمة. فهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها هي من أجل النعم على الإطلاق، أولا للحاجة الشديدة لها، اثنين، لأن الله عز وجل بكرمه أجراها من غير أن يكون هناك شريك متحكم فيها، زي الهوى وزي الحاجات الحمد لله بأمين، غلاف الجوي، زي الحاجات اللي رب عز تبارك وتعالى بكرمه ما خلاش حد يتحكم فيها. ثالث حاجة، الآيات التي تتضافر مع بعضها البعض وتجتمع لتكون لتخرج هذه الآية لهذه النعمة منها. عارفين دورة الماء في الكون؟ سبحان الله، ايه كل ده مسخر عشان حبة المية ده هم ينزلوا. فسبحان الله، كرم من الله عز وجل. أربعة، التغير الحياتي المترتب على نزول هذا الماء. خمسة بقى، وهي دي اللي أنا نفسي فيها سبحان الله أقولها، إنك تتعودي من النعم السابقة، إنك تقعدي تتفكري وتعدي النعمة لما تجيبي المنن وتجيبي الآلاء مع النعماء المذكورة، فيعني النعم تبقى ملهاش آخر عندك. فأنت جاية تشكري نعمة الله عز وجل على الأكل، تقومي تعملي إيه؟ تقومي تشكري مش نعمة الله على إنه بس كلتيه، لا، على إنه أخرج لك الزرع اللي الطبخ ليكي، على انه سخر لك الفلاح اللي يبدرها في الارض وتنبت ليكي. وبعد كده اصل النعمة اهي، انه يسر جملة من النعم حتى تخرج لك هذه النعمة. انا بقولها منين دي؟ ان احنا النعم اللي كانت الاولى بتتقال لنا ان رب العزة تبارك وتعالى جعل الأنعام، خلقها وجعل فيها دفء ومنافع سبحان الله، وجعل الخيل والبغال والحمير. النعم دي كلها قائمة على إن رب العزة تبارك وتعالى ينزل مطر من السماء، يخرج منه العشب والزرع يأكله. عارفين السلسلة الغذائية اللي في العلوم؟ يأكله هذه الأنعام، تسخر لنا هذه النعم. النمرة خمسة اللي بقولها في الآية دي، إن أنا استفيد منها إيه؟ إن أنا دايما أفضل وأنا بتفكر في النعم أحاول أوصل لأخرها. يبقى رب العزة تبارك وتعالى في هذه الآية، النعم السابقة أصل تفكرها إن أجر إن أنزل الماء فخرج به الزرع، فخرج به العشب الذي منه تتغذى هذه الأنعام فتخرج لك اللبن، يديها سبحان الله مية تطلع لبن. رب العزة تبارك وتعالى يخرج لها زرع تطلع لك انت لحمة، يديها بروتين نباتي تطلع لك انت بروتين حيواني سبحان الله. رب العزة تبارك وتعالى ينقل جمال الخضرة، جمال الأرض، إلى جمال الأحياء السائرة. لما رب العزة تبارك وتعالى تبص كده تلاقي الخضرة النازلة ولا الزرع اللي ربنا رزق، جمال النظر إليه، صنوان وغير صنوان، متنوع. الزرع ده هو كلمة الزرع دي مش عادية سبحان الله. الجمال اللي في الزرع منه أكلت هذه الأنعام، أكلت هذه الخيول، أكلت هذه الحمير، فصار جمال المخلوقات. فربط ما بين جمال المخلوقات وجمال النبات الذي خلق لتأكله. فالآية بتاعت حديثنا عن الماء ده تخليك كده كل ما تشوفي نعمة تتفكري ما وراء هذه النعمة، كيف وصلت هذه النعمة. رب العزة تبارك وتعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، ليعلمنا تبارك وتعالى إننا وأنا بنظر للنعمة التي بين يدي أتفكر في أصلها. ولذلك نهاية الآية واضحة: لقوم يتفكرون. لأن الآية دي مش نعمة عادية، لأن نعمة تحتاج منا إلى تعمق في التفكر علشان أصل لأصلها الحقيقي، وهو نزول الماء على الأرض لتنبت به هذه الزروع التي تأكلها هذه الأنعام وهذه الحمير وهذه البغال. تعودي، وأنا بقول آية النازعات سبحان الله: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الآية دي في سورة عبسة، الآية دي في سورة عبسة سبحان ربي العظيم، بتقول إيه؟ بتقول فلينظر، ونحن رجعنا كده ربنا يردنا للتفسير في كل أماكن. كنا في سورة، كان كنا وإحنا بنفسر في الجزء عامة، كان فاكرة كده سبحان الله، فلينظر الإنسان، فلينظر فعل أمر يفيد الوجوب. فذكر العلماء في تفسير هذه الآية أن العبد مأمور، مأمور بالتفكر فيما يأكل. مش باكل كده خلاص. واحدة بتقول لي، واحدة قاعدة معاها كده بتقول لها الله شوفي أخضر غامق، أخضر فاتح، بيض بيض، بقى بمبة، أحمر مرصع بالبذور، وهي ماسكة حتة بطيخ. هتلاقي اختي سكتي وانت ساكته، كلي وانت ساكته. لا مش كلي وانت ساكته، ده امر، امر من قبل الله عز وجل. فلينظر الانسان الى طعامه، ورب العزه تبارك وتعالى بيقول فلينظر الانسان الى طعامه. لم يصرف الله عز وجل الشخص الناظر الى الثمره الخارجه، ده اللي انا عايز اقوله عفوا نمره خمسه. امال ايه؟ بداها من الاول خالص عشان يعلمنا ازاي نتسلسل في التفكر حتى اجيب اخر دبر الايه، اخر معنى في الايه على ما يسر الله عز وجل الوصول. فقال فلينظر الانسان الى طعامه، وصرفني عن النبات الموجود او الحلقه اللقمه السخنه اللي بتاكليها، لا لاصلها خالص، عندما قال ان صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق، جابها من الأول. يا تنزل الماء صب وشق الأرض لتستوعبه، وسبحان الله وأذن لهذه البذر الحبة أن تنبت وتخرج. بقى أنتوا عارفين يعني لو زاد فلقتين ورقة، زاد الفلقتين تتغذى عليها بقية الساق المجموع الخضري كله، يا سبحان الله، حتى يزداد نموها فتبلغ الزهرة والثمرة سبحان الله، فتخرج لنا هذه الثمرة عنبا وقضبا، اختلاف أنواع الثمار. وإن تشابه المجموع الجذري والمجموع الخضر، لو كده كده كلها جذور زي شبه بعضها، ضربة في الأرض أو أوراق وسقان ضربة في السماء سبحان الله، إلا إن هي بيتفتق عنها اختلاف إبداع من الله عز وجل في الخلق، خالق بارئ مصور سبحانه وتعالى، خلق صور متعددة لهذا النبات، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. إذن الآية اللي عندنا هي قول الله عز وجل لآية لقوم يتفكرون، لأنها تعلمنا أن النعمة الذي بين يدينا تحتاج إلى التفكر في أصلها، وأن أصلها قد يكون أكثر في تغذية الإيمان بالقلب، وربط النعمة بالمنعم، وإلزام الشخص المنعم عليه بالشكر أكثر من النعمة اللي انت شايفاها أصل تكوينها. زي ما تيجي الواحدة كده تقول لها انت عارفة المنظر الأخير اللي انت شايفاه ده، ده قبليه حاجات كتيرة قوي، ده قبليه عجنت وخبست وعملت عشان يوصل لحضرتك حتة الفطرة اللي أنا حطها جنب الشاي دي. انت بتقولها قبلها أعمال كتيرة قوي قوي، بدل ما تقولها جزاك الله خيرا طعمها حلو تقولها جزاك الله خيرا تعبناك يا انت اللي عاملة كل ده. فسبحان الله رب العزة تبارك وتعالى بيدعو الإنسان إلى زيادة التفكر، لآية لقوم يتفكرون، للوصول بالنعمة إلى أصل إنعام الله عز وجل الأول حتى تأتي هذه النعمة الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنت كده بقى يعني ما تيجي الأم تدعو ابنها لبرها الآن، بتجيب من أول الأصل. انت والله ده انت يا ابني كان حملك أصعب حمل، ده انت ولادتك شفت فيها اللي ما شفتهاش، ده انا بقيت اقول لهم لا مفتومش الا على الكامل ياخد حقه سنتين، ده انا تعبت في التخاطب بتاعك. بتجيب من الاصل، كل لما الانسان يجيب من الاصل يبقى مدين في الشكر، مش يا ما شاء الله طول بعرض راجل. وبعدين يتفكر الانسان في اصل الاشياء فيدعوه الى التذكر أصل النعمة وتطورها ونهايتها فيكون مدين للمنعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تذكرنا سورة النعم بهذه النعمة، نعمة إنزال الله عز وجل للمطر، ثم أن هذه لفظة قرآنية بحبها ويا رب رزقك حبها، لفظة لكم. يا عارفة لما علشان، لما واحدة تقول لك علشانك، علشان بحبك، علشان خاطرك، علشان نفسي تتمتعي بها. هذه اللفظة القرآنية اللهم ارزقنا وإياك تضع في قلب المحب لربه حبا جما. وإذا وضع الحب الصادق في قلب العبد إذا بالله عز وجل يحبه، بل وقد يحب الله عز وجل عبده فيحببه فيه، ثم يزداد الله عز وجل له حبا، فتبقى دائرة بتلف حوالين بعضها كده. لأن هنا والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنين أشد حب لله. طب هات التانية، اللهم اجعلنا وإياكم منهم من أهل هذا الحب الشديد. والتانية كمان سبحان الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هيحبهم أو يحبب فيهم خلقه أو يحبب نفسه إليهم، بالمعاني الثلاثة اللي جت في الإيه في الصورة. فأنت لما تعيشي كلمة دي لكم حلوة قوي علشانك. وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم، هتيجي الحمد لله رب العالمين وتتكرر، وما ذرأ لكم في الأرض، وجود كلمة لكم، سخر لكم ما في الأرض جميعا منه. عيشيها، لو مرزقنا محبة خالصة لوجهك، عيشي حب الله لعبده ونعمه المغدقة عليه، وإذا بهذا الحب يدفعك إلى حبك أنت لله. وعيشي معنا، اللهم ارزقنا منزلة الحب في القلب، ربنا ارزقنا هذا العيش التي هي بأفضل المنازل وأعلاها. لأن اللي خايف وراجي أكملها أن يحب، فإذا أحب أحسن الظن فيما يرجوه، واختلطت الخشية بالخوف، فعبادة الحب من أجل العبادات. مش هقلبها صوفية، لكن لما بصلي خايفة من ربنا صوت يهذب به الشاردين، لما بصلي رجاء أن أعطى الوعد الذي وعدني النبي صلى الله عليه وسلم طمع سبحان الله فيما عند الله، لكن لما بصلي محبة لله أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحمد لله الذي جعل العبادة خوفا وطمعا وحبا. يا بخت اللي بيعمل العبادة، اللهم ارزقنا حب. أنا صايمة، اللهم ارزقنا وإياكم يا رب العالمين. أنت صايمة، مش أنا، أنت صايمة بارك الله فيك، علشان الوعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم طمع وعدني به في أجر الأيام البيض. أنا صايمة علشان خايفة من النار، خوف، بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. لكن أنا صايمة علشان بحب ربنا، اللهم ارزقنا، علشان كده يرى مني ما يرضى به عني حب. فعبادة خوف، ونحن كذلك نخاف، وعبادة رجاء طمع حسن ظن، دعوه خوفا وطمعا بفضل الله عز وجل لله، وعبادة حب، أرقى أنواع العبادة. ولا ينفصل الحب، كامل الحب مع كامل الخوف وكامل الرجاء، كامل الذل لله عز وجل مع كامل العبادة والبذل. مش هنفصلها واحدة بس زي الصوفية أو غيرها، لا، بس الحب بيزين أشياء كثيرة في العبادة. وربنا عز وجل قالوا في حديث الحب، حديث الحب ده بتاع أبو هريرة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يعني أنا عندي دليل هنا أن في النوافل حتى أحبه. غرض النوافل خوف من الوعد، خوف من الوعيد، رجاء في الوعد، وفي درجة أعلى حب للواعد، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ياه، وانت جاي على النعم ده، وتشوفي كلمة لكم، أو تستشعري محبة الله، لأنه يغزونا بالنعم، يتودد إلينا بالعطايا سبحانه وتعالى، وهو عنا غني. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تنفعه طاعتنا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم، أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كل النعم اللي يغزونا بها الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى جل شأنه غني الأغنياء عنا، ولكن يتودد الودود لعبده بالنعم سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. ثم انظري إلى بديع صنعه، خالق بارئ مصور. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. سبحان الله، لكم منه شراب، الحمد لله الذي جعله بفضله سائغا شرابا، لم يجعله ملحا أجاجا، لم يخلطه، نسأل الله العافية، عارفين الأمطار الحامضية وقصة الكيمياء اللي كنا بناخدها دي، لا ده نازلة كده فضل عز وجل، منه شراب. إن منع عنا هذا الشراب بهذا المطر ماذا يكون الحال؟ انت كده بتقولي الحمد لله بمين مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعة. المطر نازل لمصلحتك، مش نازل يلوث الأرض ولا يقضي على الزروع ولا حرك تايلة بالله يغير كيميائية الأنهار أو العيون، لكنه نزل بفضل الله عز وجل، ورأيناها درسناها في الكيمياء الأمطار لله خصائص أخرى ربنا عافينا. لا، جعل منها الشراب، منه شراب ومنه شجر. أجر الله عز وجل قدرته بأن ينبت هذا النبات فتصير هذه الأشجار. والشجر ده اسم جنس لكل شجر، زي كلمة زرع كده، طلع كل حاجة شجرت، مجموع شجري بفضل الله عز وجل. كل اللي احنا بناكله، والله واحدة كده ربنا يبارك فيها بعت جزاها الله خيرا دعاء، خلفه ثمار. عمري ما شفت الثمار دي تيجي تلاقيها تقشر القشرة، علشان قشرة شبه البرتقال، تلاقيها مطلعة من جواها كيوي، حاجة زي الكيوي. ايه ده؟ ايه الاختلاف اللي الرب العزة تبارك وتعالى خلقه ده؟ ثمار لم نعهدها. واختي تانية ربنا يبارك فيها بعتت نفس لفت نظري نفسه على الآيات الأولى من من من سورة الرعد. الجمال ده، ثمار ما نعرفهاش لا في بلادنا ولا شفناها يشبه إليه من كل الثمرات، ولا شفناها لما روحنا عمرة، حاجات كده في أراضي تانية، كل ده منه شجر. ثم قال تعالى: فيه تسيمون. تسوم فيه الإبل السائمة، وهي دي المواشي المطلقة في الفلاة من غير اللي هو الرعي السائم. سبحان الله، المراعي المفتوحة دي ربنا عز وجل ننزل نبات الأرض، نبتت أنبتت خرجت لنا. نرجع بقى لأصول كلمة التفكر اللي قلناها، اللي هو أصل النعم، أصل النعم السابقة، الأنعام والخيل والبغال والحمير، ما بيأكل الشجر ده بيسوم المواشي دي فيها، فتنطلق بفضل الله عز وجل ترعون، تسلمون يعني ترعون. إبلكم السائمة دي بتجري منطلقة فتأكل. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. ثم قال: ومن كل الثمرات. المية اللي نزلت هي منبتة بفضل الله عز وجل، غير الشراب المدخرة اللي يشربها مباشرة أو تخزن سبحانه وتعالى في العيون والأودية، أو ينفع بها نفعا آخر بالزروع. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. تم الزرع شجر، ما الزيتون والنخيل والأعناب شجر، تم من كل الثمرات شجر، ولكن تخصيص الله عز وجل هذه الصنوف بالذكر إشارة إلى أهمية هذه الصنوف. سبحان الله، الزيتون، اللهم ردنا. النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بما جعله الله عز وجل بركة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدهن كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. رب العزة تبارك وتعالى لما صور نور الإيمان في قلب المؤمن في سورة النور مثلها بشجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا صفينا الشجر تطلع شجرة الزيتون أبرك شجرة على الإطلاق، الشجرة الزيتية، علشان عندي شجرة مثال المؤمن كذلك فيها بركة، واللي هقولها بعد شوية النخيل. لكن الأشجار الزيتية اللي بيخرج منها زيت على الإطلاق زيت الزيتون. والله يا يعني الناس سبحان الله النصيحة دي وبتبقى أمينة جدا، ورب ردنا ونجرب نصحهم ونتيقن في الكتاب والسنة كل حاجة. ألاقيهم يقولوا طب ادعكي كده بس بالفاتحة وزيت الزيتون وتنفع، بس احنا مقصرين، ركبنا الله مشفينا واختي وكل مسلم وامي والمسلمين، تبص تلاقيها كده يقول لك ايه، طب يعني ما تسخنوش قوي، يعني دفع على ظهر معلقة كده وحطي وقولي الفاتحة ودلكي واربطي. والله سبحان الله لما سمعت كلامهم مرة في حياتي من بعد الكتاب والسنة، والله جميلة ما شفت الا بالله. طب شوفي مجموعة كذا للشعر، مش عايزه اطول عليكم بقى في الحته دي، وتبص تقول لك الكوافير تقول لك لا لا زيت الزيتون تقيل على الشعرايه بياخدها ويقع، او مالكيش دعوه بزيت الزيتون اصله بيوقع الشعر، مالكيش انت دعوه بيها، واعملي كده زي ما بيقولوا في الارضيه كده زيت زيتون بتقول الاذكار يا ربنا يرزقني العمل، هتلاقي اختلاف. فقرات الظهر هاتي موف اللهم اشفي كل مريض، واعملي ودلكي طب بس هاتي كده زي ما قالوا زيت زيتون ودفي ظهرك اللهم اشفي كل مريض. سبحان الله، ادهنوا كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ممكن تلاقي بيت فيه كل الزيوت ما عندوش زيت زيتون، ما بينقطش به على حاجة معينة أو يأكله أو يدهن به، مفتقد. لماذا خص الله عز وجل هذه الشجرة لما فيها من البركة؟ عشان نجري بسرعة على بقية الأشياء نتفكر فيها، بس رجاءً هل عندك زيت الزيتون واستخدميه، واحتسبي أنك بفضل الله عز وجل تطبقي الكتاب والسنة وأنت تتداوين به أو تتغذي به. كان عندك واحدة كده فلسطينية كانت تقولي إحنا ما نقدر نعيش من زيت الزيتون لا ينصح، قلت لها يعني إيه لا ينصح، قالت لي ما يتخنش ما يعملش الأضرار اللي في الزيوت الأخرى. المهم، والنخيل آية، ينبت النخيل. النخيل دي بقى مش بتاعتنا، هاتي واحد كده من الجزيرة العربية يكلمك عن جمال النخلة، كفاية اختلاط النقير والقطمير والنخل وغير كله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. النخيل ده سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل المؤمن مثل النخلة، اللهم حبب إلينا التمر يا رب العالمين ويسره علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم سكره تقيل شوية فعندي مشكلة في أكله، يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كله ببركة، سبحان ربي عظيم. تلاقيها كده تحتاج منا هذه النعمة إلى تفكر عالي. والنخل باسقات لها طلع نضيد. أما ببص للنخلة دي وأقول ياه، يعني أنت كده هو راحة جاية مع الريح بالطول والرفع ده، وسبحان الله ما تتكسرش ولا تتقطم. أرجع أقول كده، ده رب العزة تبارك وتعالى ضرب في الأرض مجموع جذري أضعاف المجموع اللي فوق ده، المجموع الخضري، يعني تلاقيها ضربة تحت. لو جبت كده مرة إنبات نواة بلح حطتيها بتاخد مدة طويلة جدا جدا، بس بصيت على انشقاقها من فوق وعلى الجذر من تحت، كل هقول لك ده تقريبي مش علمي، كل سنتي فوق تلاقي سنتيات تحت اضعاف مضاعفه المجموع الجذري، اضعاف مضاعفه المجموع الخضري. ليه بالذات كمان عامه، بس بالذات في مين؟ في نوى النخيل، في نوى البلح، ما هي النواه بتاعته هي دي بذره النخله. تبص تلاقي سبحان الله ضربة في جذور الأرض بطول أضعافها علشان تبقى باسقات كما قال الله عز وجل. عشان تبقى ضربة في السماء بثبات عجيب. والنخل أنواع، النخيل دي أنواع، تشوفي كده سبحان الله سعف ومنظره والبلح اللي طالع منه سبحان الله، لها طلع النضيد. احنا عندنا احنا الثلاثة الأنواع اللي احنا بنقول الأحمر والأمهات واللمن واللي هو الاسود عليها يعني سبحان الله، يبقى هو نزل منها يستوى عليها فيبقى اسود نضيد اذا نضج عليها. هي بعد كده بقى تلاقي عجوه وبلح ورطب وغيره. الله عز وجل جعل النخيل مفرد عن الزرع والشجر وكل الثمرات لما في النخله من فوائد. عندي فوائد معنويه وفوائد حسيه. فوائد المعنوية اللي هو من تسبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر. السم والسحر ده تبع ايه؟ تبع الحفظ المعنوي، تبع الحفظ اللي هو مش مجسد سبحان الله. العالي السم مجسد شوية. الجانب الآخر البنية الجسدية اللي بتبنى من التمر. يعني الطفل أول ما يحنك يحنك ليه بالتمرات؟ الصحابة الكرام لما نفطر السنة الأول على رطب ليه؟ الصحابة الكرام لما اختاروا قوت ومش اختاروا يعني وضعوا فيه يقتاتوا به للمعارك كان تمرات ليه؟ لاحتواء الفائدة العالية في التمر زائد البيئة، احتواء الفائدة العالية للتمر. اللهم ارزقنا الاستفادة يا رب العالمين منه. أضف إلى ما جعل الله عز وجل من قوة في النخلة في جذرها واستخرجوا منها الأخشاب وغيره سبحان الله. أضف إلى ذلك ما كان من بناء تسقيف بيت تسقيف المسجد النبوي أول ما بنى للنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه بسعف النخل كده بتحط على على على السقوف وغيرها واستخرجوا منه عملوا الأقفاص وغيره سبحان الله. والأعناب، الأعناب يعني كان في دكتور كده ربنا يبارك فيه عامل بحث عن الزبيب عن الفوائد العناصر الموجودة في العنب وهو طري أو في الزبيب سبحان الله. كان آخرتها كده بيشتغل على طول على المخ. يعني أعظم حاجة اللي افتكرها سبحان الله من اللي قرأته إن الزبيب ده يا جماعة تنشيط للمخ. يعني أقولك مثلا لو في حد عنده حد عايز يزود ذكائه أو غيره يتوصى بالزبيب وعين الجمل. ربنا يوسع على الجميع. خلينا في الزبيب اللي على قد الناس برضو مش قد قوي بس ربنا يوسع على الجميع. بس هتجيبيه عنب او هتجيبيه زبيب سبحان الله في حاجة مادية وفي حاجة تفكرية عالية قوي. لما تشوفي سبحان الله يعني هو متدلي ايه كمان ايه الخالق ده الرصة المبدع الابداع في رصته سبحان الله جمال. تاخدي كده الاخضر الغامق شويه الفاتح الفاتح تقلبي على اللي هو اللي بنسميه عندنا اللي هو البلدي بتاعنا ده اللي جواه بذره تبص تلاقيه مخلط له احمر وله اخضر اختلاف في تشبيحه الحمار بالخضار. تقلبي على الـ على الـ على, الـ على الـ الاحمر بقى نبيتي اغمق لدرجه اني شفته اسود سبحان الله. وفي الاخت اللي جابته ده الصوت اللي بعتت فيه مرة آيات ومرة تانية عمري ما شفت العنب ده. العنبة مستطيلة كالعقلة مش مش مش مدورة. شكل العنبة نفسها ثمرة العنبة نفسها مختلفة. والحنقود سبحان الله اللي طالع منه اللي هو بمتسلق اللي بلاب مش عايزين ندخل النبات في نبات لا اللي هي اللفة دي كأنها البلاب اللفة دي اللي طالعة من جوانبه اللي هي الأغصان اللي لسه لم يشتد عودها. وبعد كده الورق اللي مغطي تخيلي معايا كده العنب وهو متدلي الورق اللي هي قريبة قوي قوي من العنب اللي هي بتبطنها تخليها هرمية الشكل تبطنها من فوق عشان تدلدل كده مدلاه من غصن جميل مليان أمثاله ومليان ورق عنب. مالناش دعوة دلوقتي بمحشي ورق العنب ربنا رزقنا لا الأعنب نفسها سبحان الله. إيه الجمال ده الإبداع ده آية لقوم سبحان الله آية لقوم يتفكرون. ثم قال الله عز وجل ومن كل الثمرات. الواجب يا جماعة إن احنا النهاردة نبص على الثمرات اللي عندنا نبص بعبادة التفكر عشان أبقى مستجيبة أبص للي ما وراءها إزاي رب العزة تبارك وتعالى أنزل المطر لإنباتها. من كل الثمرات افتحي كده احنا ما كناش نعرف القاقة دي يا جماعة غير قريبة عهد. اه والله. والقشطة دي كانت القاقة دي اللي بيقول لك والله اول مرة اشوفها وانا صغيرة جدا جدا في اسكندرية، كان حتى يقولوا ايه ده عندهم طماطم مسكرة ولونها برتقاني قبل ما تنزل بقى ايه تنتشر، كانت بتيجي مستورده، دلوقتي خدوها وعملوا تهجين واللي هي الصوبات وغدا وبقت من بلدنا، يعني مثلا دلوقتي انتشرت من 20 سنه، لكن من 40 سنه او غيره ما كانتش موجوده، مش ما كانتش بتاعت بلدنا سبحان الله، لغايه ما عملوها. تيجي تشوفي كده مثلا القشطه دي اللي هي بذر بذر بذر وحواليها اللي انتوا عارفينها، اللي هي مش القشطه الجمايز، لا نبات القشطه اللي بيقولوا فيه حفظ الله عز وجل شفاء لكذا وكذا وكذا، الكيوي دي، الحاجات دي كانت مش موجوده عندنا، استزرعوها. بص فيها كده، يمكن لما تبقى غريبه عننا شويه تبقى مدعاه للتفكر، مع ان والله النعم اللي خدنا عليها للاسف تحتاج منا الى اعاده شكر، لأن كم من أشياء روتينية أخذت عليها وفيها آيات تفكر، والجديدة أقل، يمكن أقل مدعاة للتفكر عن اللي أنت خدت عليها، بس للأسف هذه طال عليكم الأمد فقست قلوبكم. لسه ربنا رزقني سبحان الله شبت وبقدونس من زمان، هاتي شبت وبقدونس اغسل قطع خلاص. أما بصيت إعادة نظر كده للورقة بتاعت الشبت والورقة بتاعت البقدونس، ايه التعرج يعني، منفوش عارفه كف الايد مفروده كده ومتحرجه متحرجه متحرجه، ايه الجمال ده؟ والشبت ايه الانتشار ده؟ ما شاء الله بالله. وبعدين هي ورقه ايبريه ايبريه ايبريه كده، ايه الجمال ده؟ ايه المبدع ده؟ هات قطع خلصت. لا، لآية لقوم يتفكرون. عايزين نقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله على ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. وأنا ببص في النباتات اللي عندي في المطبخ العادي النهاردة واجب، ولعل الله أن يدافع لنا يضاعف لنا الأجر بفضل الله عز وجل. وانت بتبصيها وجات كده واستعملتيها وكلتيها، ما تنسيش سبحان الله على خلقها والحمد لله أن خلقها لنا، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تفكري سبحان الله في هذه النعمة واشكري الله عز وجل بصيغ التفكر سبحان الله، فنزهيه عن كل نقص والحمد لله شكرا لله عز وجل على هذه النعم. قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. التفكر، قوم يعقلون، أولي الألباب يتفكرون، قريبة قريبة من بعضها، وهي تساوي إعمال العقل في الشيء، لكن كل واحدة منها ما بينها وما بين التانية شعرة كده، يعني فرق بسيط زي الرهبة والخشية والخوف، كل واحدة إيه يعني حسن الظن والرجاء والطمع، في كل واحدة ما بينها كده إيه فيصل واحد، العفو والمسامحة والصفح، كلها حاجات معاني مترادفة لكنها تختلف، لأن سبحان الله اللفظة القرآنية بتبقى مختلفة. لقوم يعقلون يحتاج إلى إعمال العقل زيادة في هذا الشيء، فتذكر الآيات اللي تزيلها يعقلون علشان خلي الحج عقل ده يشتغل شوية هتنتفعي بإعماله. ولذلك هذه الآيات لا يستوي فيها من يعقل مع من لا يعقل، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، عندهم علم أزيد عن العامة فدعاهم لخشية الله عز وجل. لما أنت يبقى عندك علم عن هذه الأشياء عقل تعقل به هذه النعم هتختلفي تماما تماما عن العامة، أو الجاهل عن هذه النعم. ولذلك لما تيجي تتكلمي يعني لما تيجي تتفكري في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وتقولي سبحان الله ظلمت فتحت، سبحان الله الشمس بتدفينا القمر بينورنا والنجوم مترصعه، انت ايتها الاخت ربنا يبارك فيها اللي على الفطره على سليمه الصدر حلو واي عندك، لكن مختلفه تماما على اللي بيعرف تعاقب الليل والنهار، على اللي دارسه فلك فتعرف ايه ميكانيزم، يعني استغفر الله، ايه طريقه او سبحان الله القدره الربانيه اللي جعلت تعاقب الليل والنهار. اذا كان العيال اللي بياخدوها في ابتدائي وتيجي كده سبحان الله تعملي التجربه لهم كشاف، فاكرين ده يا جماعه كشاف، وتجيبي الايه الكره الارضيه وتقولها يا بنتي شوف اهو هنضلم اللي ناحيه الكشاف نص الكره ده نهار، نص الكره الثاني اللي بعيد عن الكشاف يبقى ليل، اقلبي كده بقى وخلي بالك محور الارض كنا بنعملها العيال، محور الارض مائل ميلي كده الكوره اهي شفتي بقى النص ده منور والنص الثاني مظلم لفيها تاني تعاقب الليل والنهار. اذا كان العيل الفاهم ده مختلف لاستيعاب هذه النعمه عن الاخر الذي لا يفهم الذي يجهل بها، كلما يكون الانسان اعلم بهذه النعم كلما يكون أخشى وأتقى وإلى الله أقرب. علشان كده ربنا قال لآيات لقوم يعقلون. ويمكن سبحان الله يعني طبيعة الدراسة اللي هي الجيولوجيا أو غيره الشمس والقمر والنجوم حاجة آية من آيات الله. أذكر كده أن دكتور في الجامعة كان جايبنا على فيلم جيولوجي قال لنا اليوم الفلاني المحاضرة الفلانية، أنا والله يا جماعة هم إيه كمال ده، سلط البروجيكتور على البتاع وكبر لنا والله نفسي اتكلم، بس سبحان الله يعني انتوا بقى شوفوا بقى مع النت والحاجات دي عيشوا كده اللي هي الافلام العلميه. وانا قلت قبل كده لما اقول لك عليها عشان انا بحبها انا مش مسؤوله عن الصوت، لا يبقى فيها موسيقى ولا يبقى فيها تعليق بايخ، لان للاسف التعليقات بتاعت الملحدين هتنقلك من الروحانيات لحاجه تانية، فبعمل صامت وبص على المناظر انا بس. الحمد لله يمكن الشرح انا فاهمه من طبيعه يعني الشرح مش لازمني، لو شرحك هيخليني ما ارتبطش بربي ده دليل في العقيده، يمكن ده هنبقى نعلق عليه بعد شويه نقوله او دلوقتي سبحان الله ان ادله وجود الرب تبارك وتعالى اربعه في كتب العقيده، الفطره والعقل والشرع والحس سبحان الله، اللي هو الفطره والعقل، الشرع اللي هو النقل، العقل والنقل والفطره والحس، كل دول يساوي ايه؟ صوت كثيره يساوي ان الشخص ده ثانيه يساوي ان الشخص ده يعقل هذه الفكره. ماشي اخرج ابني بس اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآية اللي احنا فيها دي سبحان الله آية من أدلة وجود الله عز وجل، دليل عقلي على وجود الله عز وجل. فيحتاج كلما كان الإنسان مستعملا لآلة العقل التي أعطاه الله عز وجل إياها كان لهذه بالله عز وجل لهذه أعلم وأدل دليل على أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو وجود الله على هو الخالق البارئ المصور. قال تعالى وسخر لكم، سخر سبحان الله سخر النهار للمعاش والسعي، سخر الليل جعله سكينة سبحان الله مجعله لنا سكينة. يقول الله عز وجل سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لتبتغوا فيه لتبتغوا من فضله رب اللهم صل معلش الولد علي عيط فعمل لي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل الله عز وجل النهار معاشا وجعل الليل ليسكن العبد فيه، ولذلك اللهم اجعله لنا سكنا يا رب العالمين. تجاوب الجسم نفسه مع اللي هي سبحان الله ان هرمون النوم او ان احداث السكينه ونزول النعاس بالليل آيات برضو يفهمها من خصه الله عز وجل بهذه العلوم عن غيره. ولما تذكر كده إن للإنسان يقول لك يا سبحان الله، كل الإنسان متنظم حياته، الحرق، الناس اللي بتقولك عايزه تعرف من الرجيم، كل حاجه على ان الليل ربنا يجعلنا كده طبيعيين يا رب. سبحان الله، على ان الليل سكن والنهار، والنهار معاش، احنا قلبناها فاتقلبت، ربنا يعدلها. سبحان الله. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تسخير الله عز وجل للشمس والقمر. عارفة الوناسة اللي بالليل مفتوحة القمر، عارفة الشمس السراج المنير وما يحتاج الإنسان فيه من دفء. أنا يعني بوقف نفسي والله عن التفكر وهسيبه واجب علشان نعدي على الآيات، لكن آيات الشمس والقمر بالذات للغلبانة زي اللي بتحب الحاجات دي ما ينفعش تعدي بسرعة كده. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. النجوم دي جمال غريب، بتقريه كده كل ليلة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. زينة، تلاقي كده يعني تلكوا مرة واحدة كده لابسة وشرب أسود مرصع بألماس، فبقول إيه الجمال ده، يعني سبحان الله. له خط وله نجمة مترصع، يعني خالق مبدع بديع السماوات والأرض. الرص بتاع النجوم ده ايه، اي نظام رصها، كمال مش عارفة تحطيه في نسق. من إيه هي بتقولي روعة جميلة زينة، لكن من جمالها مش عارفة اقول، ماشي خطوط مقلمة يعني، مبعثرة بحكمة، مبعثرة بجمال. علشان كده الحاجة اللي نزلت المبعثرة لما عايزة تقولي كلمة غير المبعثرة جميلة تقولي منجمة. عايزة أقول القرآن نزل مفرق، مش كل يوم ولا كل يومين ولا لأ لأ ولا آية ولا نص آية ولا كبشة، لأ. ما نظامه إيه في النزول؟ منجم. منجم تستعيري من جمال النجوم إذا تفرقت هذه الكلمة، فتقولي القرآن نزل منجم. الحاجات دي ما تقوليش متبعثرة منطورة كده، مش منطورة، اسمها منجمة. سبحان الله. فالنجوم سخرها الله عز وجل لتسعد، أول تسخير ليسعد بها قلب الناظر، لتتغذى عينه إذا نظر إلى بديع السماوات والأرض إذ خلق. تاني حاجة سبحان ربي العظيم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. حفظ الله عز وجل بها السماء رجوم، والله عز وجل قال: دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سبحان الله، جعل الله عز وجل هذه النجوم زينة لأهل للإنس ورجوما للجن. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن زينة ورجوم للشياطين، لأن الله عز وجل تولى حفظ كتابه أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما زلنا، لكن رجوم الشياطين الذين يسترقون السمع أيام نزول القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما زالت رجوما للشياطين بس خلاص انتهى نزول إيه؟ نزول الذكر. والثالثة: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يا حكم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالمقصود بالعلامات هي النجوم، وهذه الخصال الثلاثة التي جعلها الله عز وجل للنجوم، كلما كان الإنسان بأمر السماء أعلم ولهذه الآيات أعقل كان بها إلى الله أقرب ولنعمة الله عز وجل بها أشكر. ليه يا جماعة شاكر يعني شكور؟ ليه؟ لأن احنا ما بتفترقش معانا اللي تهتدوا بها دي عد بس في السماء يعني وبتفرق معاه، لكن في القبطان أو في ظلمات البحر هداية كاملة بالنجوم، في بحر الصحراء، في رمال الصحراء الصفراء، في الليل المظلم بها هداية كاملة لا يعلمها إلا من ركب البحر وهو بها بها أعلم، ولا يعلمها إلا من ركب الصحراء وبدلالتها أعلم. عارفة سبحان الله، يعني عادي انت بتركبي وهو السواق بيسوق والقبطان بي بي بي بي بي بيعمل، جايبين واحد كده سبحان الله ميت جنب عربيته، عربية دخلت البر، منظر ده صعب، مكتوب كده وما تدري نفس بأي أرض تموت. دخل شوية نزل من العربية دور هو راح فين، بص على كل اللي حواليه لقاها صحراء ولا عارف يروح هنا ولا يروح هنا، فجايبين صورته ومعاه كامل أمتعته، والحمد لله ربنا يغفر للجميع، جثة كاملة مرمية جفت من الشمس، فجايبينها صورة للعظة. ياه، ماذا لو كان يعلم بالاهتداء بالنجوم؟ ده مش علمه، مش سبحان الله ابتلاء، يعني تاه في الصحراء. الناس اللي في الصحراء دي يعلمون يهتدون بهذه النجوم. النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المكة للمدينة جاب خريت حاذق بالصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى يلف كده يروح الطريق يروح لتبوك أو غيره، أو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يفجأ حد فيلف يخرج من طريق غير الطريق المعتاد، خريت. الناس بتاعت خريت الصحراء دي الليل ونهار بيهتدي بإيه؟ تنفعه النجوم. قال تعالى: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر تبارك وتعالى الهداية والزينة للسماء والرجوم، ثم قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يا فندي اللهم صل على محمد، ذكر دي وعلامات وبالنجم هم يهتدون كتكرار لفائدة النجوم الذي ذكر الله عز وجل تسخيرها، فقال الله عز وجل: والنجوم مسخرات، هنعدها في قول الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون، لكن الشيء بالشيء يذكر تسخير الله عز وجل للنجوم. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أدلة وجود الله عز وجل، الأدلة العقلية. طيب تعالوا كده نتكلم دقيقة من نفسنا، نجدد إيماننا في أدلة وجود الله عز وجل. ليه يا جماعة؟ ابقعدي بارك الله فيك وحمى أبنائك وأبنائي، بقعدي كلمي أبنائك في الموضوع ده يا جماعة، كلميهم على أدلة وجود الله. كلمي نفسك من قال لآخر، دي حاجات يعني حد يبرهن على وجود الشمس في عز الظهر، بس للأسف في انتشار للعمى الآن، موجات الإلحاد انتشرت. اللهم احفظ منها أبنائنا وأبناء المسلمين أجمعين، بس مش عارفة يعني إيه ربنا يعافينا، يهجموا عليهم بشبهات والعيال ماسكين الموبايلات والدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يحفظ عليهم توحيدهم. يعني إيه خشولك في نص برنامج كده ربنا يعافينا، أو حاجة مزروع فيها الإلحاد ويزبزبك؟ أدلة وجود الله محتاجة فطرة سليمة لدليل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. احنا مخلوقين كلنا مفطورين على ان هناك حاجة لوجود رب، وهو كذلك موجود، اوجد نفسه سبحانه وتعالى. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا. هذه الشهادة في الميثاق الاول في عالم الذر كامنة في داخل القلب، يولد العبد بها ويدنسها أو يثبتها. اللهم احفظنا على الفطرة السليمة، فطرة عجائز نيسابور الذي يود عالم العقيدة أن يموت عليها. الناس الصفية الطاهرة دي اللي عايشة بس بفطرتها السليمة، لم ينجسها ريكس ولا سوء. الدليل، دليل الفطرة، حافظ الله عز وجل علينا وعليك فطرتنا، دليل العقل. دليل العقل وسيتكرر في قول الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. هبعد دلوقتي عنه وأقول بس إن إحنا هنا آية لآيات لقوم يعقلون، جملة من الأدلة العقلية على وجود الله. هفتح تاني ده لما اتكلم أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأنه أيضا دليل عقلي التاني ربنا تبارك وتعالى لما يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يا سبحان الله، استطاع الأعرابي أن يهتدي بعقله، والعلماء الذين لم يشأ الله عز وجل أن تختلط بشاشة العلم في قلوبهم موحدين، علماء الملحدين ضلوا وأضلوا. يبقى العلم علم ديني، علم أخروي أو علم دنيا يبلغ دين. الأعرابي يقول البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ سبحان الله، عقله بلغ هذه الحقيقة وجود الله عز وجل حين لم يبلغ علمهم القاصر أن الله عز وجل تبارك تعالى موجود. يقول تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أدلة وأدلة، كيف لا يكون هذه الخلق الذي ذكره الله، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، كون مدبر. نسيمين بيقول لو حدث شخص أن قصرا مشيدا أحيطت به الحدائق وجرت به الأنهار ومرئ به الفروش والأسر وزين بجميع المقومات والمكملات، وقيل له أن هذا القصر بما فيه من الكمال والكماليات أوجد نفسه بنفسه أو أوجد صدفة بغير موجد، لبودر بإنكار لكل عاقل ولتكذيب لكل فاهم، وعدت أحاديث الناس عن سفاهة مقولته. أفيجوز أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه بشمسه وقمره وليله ونهاره ونجومه بما جعل الله عز وجل في الأرض وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه، ألوان متعددة، سبحان الله، نظام بديع باهر، أيكون ذلك صدفة؟ أيكون ذلك عبثا؟ ألا يدل ذلك على الوحدانية، تحريك الأشياء وتسكنها؟ سبحان الله، ألوان الأشياء، إحنا كلنا نعرف كده، دايما نقولك إيه سبحان الله، الفاعل مجهول، لا ينسب الشيء إلا إلى فاعل، قضايا كده تكتب لمجهول، لكن ما فيش واحد قال في النهاية ما لقيناش الفاعل، مش عارفين الفاعل، ما شفناش الفاعل، يبقى فعلت من غير مفعول. إزاي؟ كل شيء له له فاعل، وقع عليه الفعل فهو مفعول، لكن مفعول من غير فاعل. حسبي الله ونعم الوكيل. كيف يدخلون بشبهات الإلحاد أولئك الشباب العاقل الدارس الفاهم، لكن دنست الفطر ونكست العقول وضاع الحس وبعدوا عن الشرع، الأدلة كلها الموجودة، النقل بعدوا عنه، الحس لا حول ولا قوة إلا بالله، ماتت نفوسهم، الفطر نكست، العقل مبعد. أسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. يقول تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ما زلنا في لكم يا كريم يا رب، اللي في السماء واللي في الأرض واللي ما بينهم كله عشان العبد، اللهم لك الحمد. وما زرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه، اللون الحقيقي اللون، ألوان أو الألوان المتعددة مما زرأ الله، مما خلق الله، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. إذا تذاكرنا هذه النعم، عددناها للإتعاظ والاعتبار والإدكار، صنف الزروع والمخلوقات، الألوان، الطعوم، الأشكال، الأحجام، كل حاجة بقى، سبحان الله، لوجد الإنسان آيات عظام ومنن جسام فيما ذرأ الله عز وجل في الأرض لهذا الإنسان، يذكرها فقط ما عليه رب العزة تبارك وتعالى لما قال لقوم يذكرون، لأن اللي في الأرض يعني إيه متداول كتير قدامي، فأنا عايزة بس أعددها 1 2 3 4 5 6 أذكر بس كده ما خلق الله عز وجل في الأرض، ما يحيط الإنسان، مجرد تعدادها الأمور العجيبة والحيوانات المعادن النبات الجماد المنافع الحاجات اللي احنا شايفينها بقى، يعني سبحان الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، القطة اللي بتعدي عليك خلقها، الكلب اللي سبحان الله ربنا خلنا نجسه اللي عند بيت فلانة، دي كلها الحاجات الألوان المختلفة الاعتيادية الاعتيادية قد لا تصرف قد لا تشغل عقل الإنسان ولا تفكره من كثرة اعتيادها. طب ماشي مش مطلوب منك تتفكرها يعني، اعتدت عليها طب اذكرها لقوم يذكرون يذكرونها. ثم قال الله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تيجي ناخدها بقى من شوية من باب العقيدة، نفس الأدلة التي سقناها، ألا له الخلق والأمر. تعال ناخدها شرعا، طالما خلق يبقى الأمر أمره، احنا كنا ناخدها المرة اللي فاتت بالعقل، العقل مدام خلق يبقى ربنا موجود. طب خلينا ناخدها بالنقل، جملة الأشياء التي نقلت إلي الآيات التي نقلت إلينا كتبنا القرآن وإلى غيرنا في الكتب السماوية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النعم المذكورة في آيات القرآن الكريم هي دليل نقلي لنا أن النعمة رب ربنا، أن الله عز وجل هو خالقنا وبارئنا ومصورنا. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فخلق الله للبحر ولما فيه من الأسماك ولما فيه من الشعاب المرجانية واللآلئ وغيرها، الشرع نقل لنا هذه الآيات أنها دلائل شرعية على أن الله عز وجل موجود سبحانه وتعالى، خالق بارئ سبحانه وتعالى، الرب المعبود أهلا لأن يتعبده خلقه. دليل شرع، خديها بقى تاني من باب التدبر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وهو الذي سخر البحر، طفي كده قدام البحر المتوسط لو في الساحل الشمالي أو قدام البحر الأحمر وشوفي ازاي سخر البحر لنا، البحر نفسه لسه مش اللي جواه. قلت سبحان الله، يعني كان في دكتورنا بتاع الأحياء كان بيقول يا جماعة انتوا عارفين الموج، لولا الموج ده ما كانش يبقى كل اللي في البحر فيه. يعني ليه؟ الموج ده بيقلب الملح، فالملح ده بيفضل بتركيز معين رب العزة تبارك وتعالى يريده، الأحياء المائية الموجودة ما تحش إلا في التركيز ده. ماذا لو توقف الموج، الملح المتقلب فيه، الترسيبات بتاعة الشعاب المرجانية ما تترسبش إلا في التركيز ده من الأملاح. الموج ده مش يعني أذن بيأذن لحلقتين لبالله، يعني مش هقدر أنخل كل الحاجات. البحر نفسه آية إبداعية، سخر لكم البحر، تقفي كده تقولي ياه كل دي مية، ماذا لو كان محيط؟ انت مش جايبه اخره. تبص كده سبحان الله على انطباق السماء على البحر، والشمس اللي بتغرق جوه البحر ده ما بتغرقش، بتغرب او طالعه منه بتشرق. آية، البحر نفسه آية من آيات الله عز وجل. تحط كده سبحان الله، تحط خشبة تطفو، ترمي حديدة ما تلاقيهاش، جنيه ولا غيره. سخر البحر قابل لأن يحمل هذه المواد الطافية، علشان بعد كده يسخر الفلك مواخر فيه. سبحان الله، خلي كثافة المية أكتر من كثافة الهواء، عشان يبقى الهواء فوق. مش ماذا لو كانت البحر بحر هواء وفوق مية؟ مش هينفع، مش هتيجي أصلا، مش عارفين نكلمها. المية تحت والهواء فوق. تسخير الله عز وجل للبحر ذاته، تفكر. عارفين تفكر في ايه؟ تفكر في يوم القيامة، واذا البحار سجرت. تقفي قدام بحر كده وتقول يا لو المساحة دي كلها انفصلت فبقت اتش لوحدها وقول لوحدها. معلمتي المايك قفل. كده فاتح، عندي المايك مفتوح. السلام عليكم ورحمة الله. طيب اللهم صل على سيدنا حسين. لما تيجي تتفكري في المساحة دي كلها، لما تبقى يشتعل ويساعد على الاشتعال، وإذا البحار فجرت. ماذا لو كان ربنا عافينا حجم النار والعمقها بحجم بحار المحيطات دي بس؟ يبقى تصور، نسأل الله العفو والعافية، تصور عوم الكافر أو الفاجر أو الفاسق في بحار نار موجود. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. شادر سمك، خش سادر سمك واعرفي النعمة دي. يعني مخلوقات مختلفة. كان في آية كده سبحان الله جايبين ربنا يبارك لهم، عبد البسط هو بيقرأها، ربنا يعزنا، بصوت حسن في الكتاب العز وجل. من فوقه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. دراسة لأعماق البحار، فجايبين تدرج الضوء، الشمس تخش لحد فين، وبعد كده مفيش شمس، بيبقى الضوء المنقول من الطبقة اللي فوقها، وبعد كده الظلام الدامس، والكائنات اللي في الظلام الدامس على الأعماق الفظيعة دي، اللي بالكهرباء واللي اللي هي سبحان الله، إذا ربنا عز وجل بيجعل لهم ضياء منهم ذاتهم في هذه الأعماق التي لا ضياء فيها، التي لا تصل إليها الشمس. مخلوقات غريبة وعجيبة، كانوا جايبين كده طبقات دي، أنا مش عارفة سبحان الله هم يتوقعوا ولا إزاي هل الإنسان وصل لهذه الأعماق؟ لا يمكن يصل. طب اللي بعدها كائنات كده برضو، ربنا يمتعنا وإياكم بكتابه العزيز. لما واحدة كده تبعت لك صوت قرآن خلفيته البحر ده، إيه الروعة، إيه الجمال ده، سبحان الله. يعني إحنا عندنا شبار بوري نوعين ثلاثة كده اللي شغالين فيهم، وبنقول يا التنوع. خش مثلا بورسعيد او تخش شادر كده، يعني ايه سبحان الله، عايزه تقولي لا كابوريا لا جمبري، حبتين ثلاثه كده. وعي بقى في بعيد عن النيل بتاعنا وبعيد عن البحر الاحمر والمتوسط، روحي عند المحيطات، الناس اللي ما شاء الله بيسافروا كندا او امريكا او بيسافروا ما شاء الله بالله شرق اسيا وكده، تبع المحيطات بقى بعيد، تشوفي انواع غريبه من السمك على اعماق غريبه، وكل ده بياكلوه لحما طريا، الحيتان والاسماك واللحوم الطريه المختلفه. وتستخرجوا منه حليه تلبسونها، مره وقفت كده وانا مش عايزه اقول اسم المحل، المحل ما فيهوش حته دهب، بقول له الراجل ده، بقول لهم هو ده يعني هو ده محل ايه؟ فيعني نفس كده بسالهم، فيقول لا لا لا ده يعني اكتر من الدهب، ده محل احجار كريمه. ثم احجار كريمه هو بجد يعني الحجار الكريمه الناس بتقول عليها؟ لقيت الراجل هو المحل ده عباره عن ايه، بيعمل اطار ذهبي للحجر الكريم، فيعني عارفين الدلدوله العلقه، بيجيب حته ما اعرفش زلطه حجره ملهاش شكل في اي اتجاه ولا مبعججه كده ببعضها، ويقوم حاطط لها اطار يهيئها لان هي تبقى علقه سلسله او بتاعه ميداليه. تخيلي بقى ممكن تصل بمبلغها لايه؟ طب بقوله على البتاع الخارج، بقوله تبقى مالي حضرتك، ده لؤلؤ حر يا فندم، لؤلؤ حر. طب انت حر بقى كل ده عشان لؤلؤ حر؟ اه حية لله جعلها الله عز وجل حلية تلبسونها. شفت حد كده سبحان الله محصور وبيقلب الدنيا على سبحة، فانا يعني سبحة، فبقول يعني ماشي. طب والله ده احنا ماشي يعني حسيت بالحسرة ويعني في ايه يا جماعة؟ قلت له طب ما احنا سبحة يا جماعة ب5 جنيه من شارع فياض ناخد احنا اجرها. لا يا ستي ده مش كده، دي احجار كريمة. نعم يعني السبحة احجار كريمة، يعني انت عايز تسبح لي ب10,000 جنيه ولا ايه؟ تستخرجوا منه حلية تلبسونها. في منه حلي غالية جدا، وفي منها اللي احنا على رأينا القاصر يعني جديرة للتعظيم، وفي الطوب اللي بيعظموه مش عارفة ليه ده يعني ما علينا، لكن سبحان الله في حاجات كده تبصي بقى للتوزيع البلوري لها فعلا، ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ سبحان الله. وترى الفلك مواخر فيه تشق، مواخر شاقه، شاقه لماء البحر او الامواج، او شاقه للريح حين تاتي لها، تيجي كده كده ريح تدفعها فتقوم تعمل ايه، تشقها، وخاصه اذا كانت عكس اتجاه الريح. طب مش عكس اتجاه الريح يبقى مواخر يعني تشق البحار. سبحان الله قناه ناشونال جيوغرافيك جايبه، انا عايز اقول لحضرتك دي مش ممكن تكون سفينه، دي قريه صغيره او مدينه فوق البحر ناطحة سحاب، مش فندق، عليها سلسلة فنادق، مش بسين، ده عليها بحر، أنا مش عارفة ده إيه، ده كل ده بسين، الفندق الفلاني عامل بسين، بحر فوق البحر، كل ده سبحان الله، تجول كده، عملوا تجول في السفينة دي، عدد الطوابق اللي فيها، عدد الفنادق المشتركة فيها، عدد البشر اللي بتحملهم، عدد الشركات المقامة فيها، لا لا لا قرية، لا مدينة كاملة تحمل على البحر. وترى الفلك مواخر فيه، الغريبة تو إذا مسكم الطر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، تصاوير الناس اللي قاعدة تعصي عليها والحفلات المقامة فيها، يا عم انت ده البحر ده بتاع الإخلاص زي ما قال عكرمة، لا إذا ركبوا في البحر لا يدعى إلا الذي في السماء، ومع ذلك سخرها لهم ثم يعصيها بها. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، لأن الفلك قد تكون للتنزه أو لابتغاء صيد هذا السمك وأخذ هذا الحلي أو التنقل في الأسفار، فابتغاء من فضله كلمة واسعة تشمل كل ما كان من تسخير الله عز وجل في هذا البحر. ولعلكم تشكرون. أنا كنت حريصة، هي على فكرة الحمد لله بأمين كل اللي أنا قلته يخدم نفس الحاجة، يعني يخدم التفكر ويخدم أدلة وجود الله عز وجل ويخدم الشكر ويخدم إعمال العقل، لكن أنا قايلة لنفسي كل آية أخذ لها تعقيب عشان تعم الفائدة، لكن الشكر من أول نعمة المية الأولانية، الشكر في نعمة خلق السماوات والأرض، الشكر في النعم اللي تفكرناها لآيات اللي قوم يتفكرون أو أعملنا فيها العقل، كلها مشتركة، لكن أنا اللي خليت لكل واحدة كده فائدة منها، هنا فائدة الشكر لعلكم تشكرون. متى يشكر الإنسان إن لم يشكر اقتراناً بالتحديث بالنعمة. أنا ممكن أبقى غافلة، أعوذ بالله، لا تجعلنا من الغافلين ولا تكن من الغافلين. أما لما يبقى بذكر بالنعمة، لا يسعني عند ذكر النعمة إلا الشكر. يعني أنا يا جماعة دلوقتي بنتكلم في سورة النعم، ممكن أكلمك درس الشكر بعيد، لكن هنا أولى الحديث عن نعم يبقى أشكر. آلاء أحمد، فقال تعالى لعلكم تشكرون. الشكر كم تحدثنا عنه قبل ذلك، الشكر غير الحمد. الشكر يساوي إعمال آل داود شكرا. الحمد قاصر على اقتصار القلب واستشعاره بالمعنى، أما الشكر يعني كأن ربنا عز وجل بيقول لنا اشتغلوا بقى، وأنا بقول لكم خلفها لعلكم تشكرون، يبقى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى مرحلة أن أعقل النعمة، أن أتفكر فيها، أن تدعوني إلى استقرار الربوبية وجود الله عز وجل في قلبي. بعدها لعلكم تشكرون اشتغلي، يعني قومي صلي، اللهم ارزقنا وإياكم، وصلي السنن بتفكر عالي عشان هو اللي أنعم كل ده. النهاردة فطري صائم، بنرزقنا وإياك، تابعي الصيام، أنا هصوم النهاردة خميس بس ربنا عالم بقى جمعة ده اجتماع العيلة سبت، يعني خلاص بقى أنا خدت واحد من الأيام البيضاء، لا صومي، ربنا يعيننا وإياك. لعلكم تشكرون، عشان النعم اللي تليت عليك في الآيات كثيرة بإنك تشكري. النهاردة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 2000 3000، ربنا يزيدنا من فضله. النهاردة خليها إلى ليلة قيام كده وصلح مع الله. ليه؟ لأن الواجب لعلكم تشكرون. أخرجي من النظر والتفكر والإزعان بوجود الله المذكور سابقا بأعمال. يعني تلاقي كده العيال عادة تقولي كان ورايا كذا ورايا كذا، تقول يلا نشتغل بقى، بس الآية دي لعلكم تشكرون يعني يلا نشتغل بقى، يلا نعبد بقى، يلا يبقى عندنا نوع من البذل مقابل هذه النعمة. وأنا قلت عناصر الشكر قبل كده، فمش راضية أكرر كتير علشان يبقى كل مرة فائدة مختلفة، اعترافوا بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستغلال النعمة فيما يرضي المنعم. قومي يلا، ربنا يرزقنا وإياكي، قومي هاتي فقه الصلاة وافتحيه وذكري وطلوب العلم، أقول رب زدني علما. قومي يلا ادي الدرس مجموعة القرآن اللي عليكي، قومي يلا راجع الورد اللي عليكي، قومي يلا الفلوس ما شاء الله اللي عندك تصدقي وتعيمي وروحي. هيا بنا نعمل إسر قوله تعالى ولعلكم تشكرون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في أخواتنا الذين ربنا يباركهم التي أعنتنا بضبط الحلقة، لأن كل مرة يوم الخميس كان يبقى فيه وش ودوشة. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين، واجعلوا هذا الضبط في صحيفة حسناتكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.